بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 25. لازلنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو من أعظم الكتب في بيان التوحيد وخصوصا توحيد الألوهية وما يعارضه وما يناقضه وما ينقصه. وكنا تكلمنا الدرس الماضي في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فبينا أن من علامات نقض التوحيد أو ضعفه والظن السيء أو ظن السوء بالله سبحانه وتعالى أو بشريعته أو بدينه، وذكرنا أمثلة على هذا الظن السيء، ومنه الظن بأن هذا الدين سيذهب ويضمحل ولا يبقى له أثر، وكذلك إنكار حكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله وفيما يقدره، وكذلك إنكار القضاء والقدر. كل هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وجميع أنواع الشرك داخلة في سوء الظن بالله عز وجل، وكذلك عدم إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى داخلة في سوء الظن بالله عز وجل. وكذلك تكلمنا عن باب ما جاء في منكر القدر، مرت معنا جملة من الأبواب في إثبات القضاء والقدر، وركز الشيخ هنا على ما ينافي التوحيد ويناقضه وهو إنكار القدر، وهذا قال به طوائف من أهل البدع: أنكروا القدر أو أنكروا خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، أو أنكروا حكمة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر كما بينا من أصول الإيمان وأركانه: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن التقدير أنواع، وأن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة خلق القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، أو اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وذكرنا عقوبة من أنكر القضاء والقدر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، وأن مصيره إلى النار الذي يموت على غير الإيمان بالقضاء والقدر، أنه ليس من أهل الإيمان بل هو من الكافرين. ثم قال بعد ذلك: باب ما جاء في المصورين. والشيخ إذا لاحظنا في الأبواب الأخيرة يأتي بأمور قد تظن أنها لا تقدح في التوحيد، لكنها في بيان حقيقتها بالرجوع إلى الأدلة الشرعية تبين أنها قد تقدح في التوحيد، فإما أنها قد تنقضه بعض الأشياء، قد تنقض التوحيد وتعارضه، وبعض الأشياء قد تكون منقصة للتوحيد فلا يخرج بها إلى الكفر، وإنما قد تكون من باب الشرك الأصغر أو من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أو من باب الذنوب والكبائر. من جملة هذه الأشياء التصوير، تصوير ذوات الأرواح، وهذا من جملة الكبائر التي جاء فيها النص أو النصوص الشرعية وأنها تقدح في التوحيد، بل ثبت في حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس أن دخول الشرك على بني آدم لما أرسل الله عز وجل بعد ذلك إليهم نوحا كان من أعظم أسبابه التصوير، حيث إنهم صوروا تماثيل على هيئة ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، على هيئتهم حتى يتذكرون الله، حتى يتذكرون عبادتهم فيعبدون الله. ثم لما ذهب الجيل ونسي العلم وذهب أهل العلم وانتشر الجهل، عبدوا هذه التماثيل من دون الله. فالأصنام داخلة في التصوير، تمثيل التماثيل داخلة في التصوير. فكل مخلوق أو كل صورة تكون على هيئة مخلوق فهي داخلة في هذا الوعيد. لذلك أدخل أهل العلم حتى الذي يصور بدون حاجة صور الفوتوغرافية هي داخلة في هذا الوعيد، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الأولى هو الابتعاد إلا لما كان فيه حاجة أو ضرورة. فلا ينبغي التساهل في هذا الباب، لأن كلمة صور صورة أو فكل مصور هي لفظة عامة، ومر معنا أن العموم، أن حكم العام يبقى على عمومه إلى أن يأتي ما يخصصه. من الأدلة على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة، وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. هذا الاستفهام بمعنى النفي والاستنكار، أي أنه لا أحد أظلم ممن عمل هذا العمل، دل على أن هذا العمل من الكبائر. ثم تحداهم الله عز وجل أن يصوروا كتصويره في الخلق في بعث الروح، قال فليخلقوا، وتحداهم بما هو من أضعف خلقه وأصغره، يخلقوا كخلق، يخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، فلا يستطيعون ذلك. أخرجاه، ومعنى أخرجاه كما ذكرنا سابقا أي رواه البخاري ومسلم. فقوله هنا ذرة وحبة وشعيرة إشارة إلى ضعفهم وعجزهم، أنهم لا يستطيعون ذلك. ولهما أي للبخاري أيضا ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يفعلون أشياء يضاهون ويماثلون خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا كما يفعل أهل النحت، نحت الأصنام أو الصور أو الرسم ذوات الأرواح، هذا التحريم متعلق بذوات الأرواح. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا يدل على الزجر وعظم هذا الفعل، أنه من الكبائر، أنه يجعل له بكل صورة صورها يعذب حتى ينفخ فيها الروح، يكلف أن ينفخ فيها الروح، فما هو بنافخ ولا يستطيع، فمعنى ذلك استمرار العذاب عليه. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ أو ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وذا كما قلنا من شدة العذاب، ودليل على استمرارية العذاب. ومعلوم أن العذاب إذا كان وعيدا على كبيرة من الكبائر فإنه لا يكون مخلدا في النار، وإنما يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل هذا الحديث ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته أن يطعن نفسه إلى أن تقوم الساعة. وهكذا في هذا الحديث يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، دليل على طول العذاب وليس الخلود فيه. ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ألا تدع صورة إلا طمستها، الطمس الإزالة، وطمس الصور ذوات الأرواح يكون بطمس الرأس والوجه أو بطمسها كلها. ولا قبرا مشرفا، مشرفا أي مسوى ومرتفع على غير السنة، إلا سويته. بين أهل العلم هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذين الاثنين من أعظم أسباب فتنة الأمة ووقوعها في الشرك، افتتانها بالصور والتماثيل والأصنام، وافتتانها بالقبور وعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا الآن إلى أعظم أسباب الشرك وجدنا أنها تنبثق من هذه الوسائل، فإذا هذه من وسائل الشرك، لذلك حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بطمس الصور وهذا الواجب، وأمر بإن كان القبر مشرفا والإشراف الارتفاع المبالغ فيه أو البناء عليه، والارتفاع المبالغ فيه المقصود به أن يزاد فيه على شبر، أو كما قيده الشافعي رحمه الله تعالى بأن يرجع تراب القبر إليه، يعني التراب الذي حفر، القبر الذي حفر فخرج منه التراب، بعد أن يدفن الميت يرجع التراب الذي أخرج منه، فهذا قد يرتفع أحيانا فوق الشبر، لكنه لم يقصد به الرافع والإشراف وإنما ينزل مع الوقت. الشاهد أنه لا يكون مرتفعا ارتفاعا مبالغا فيه ولا أن يبنى عليه، فإن هذه من وسائل الشرك. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، هذا فيه دليل على أن هذا من الكبائر. الثانية التنبيه على العلة، والعلة بينها الشيخ قال: ترك الأدب مع الله، لأن فيه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي كان هذا لم يتأدب مع الله فادعى أنه يستطيع أن يضاهي خلق الله عز وجل. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم، وهذا في قوله: يخلق كخلقي، فقوله كخلقي إثبات قدرة الله، وعجزهم في قوله: فليخلقوا ذرة شعيرة حبة ما يستطيعون. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. والخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، هذا فيه بيان عذابه صورة العذاب. والسادس أنه يكلف، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا كما قلنا أيضا فيه بيان العذاب وشدته وطوله. والسابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، وأن هذا هو الواجب في إنكارها، إنكارها يكون بطمس هذه الصور. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. هذا الباب في بيان أن كثرة الحلف في الأيمان مما نهي عنه في الشرع، فالمسلم لا يكثر من الحلف، لأن كثرة الحلف تفضي إلى أمور. كثرة الحلف وإن كان صادقا تفضي إلى أمور: الأمر الأول تفضي إلى التساهل في الحلف، يصبح لسانه متعود على الحلف. والأمر الثاني قد يفضي إلى الكذب، أنه لما تعود الحلف قد يحلف مرة وهو كاذب، أن لسانه قد تعود على ماذا؟ على الحلف. والأمر الثالث من المفاسد أنها تفضي إلى ظن الكذب به، لما يرونه يحلف على كل شيء يعرف الناس أن هذا الرجل لا يقيم للحلف يعني كثير وزن، بخلاف الرجل الذي لا تجده يحلف إلا نادرا، فما يحلف إلا والناس يعرفون، يقولون ما حلف إلا وهو صادق. أما الذي يحلف دائما فهذا يظن الناس به أنه قد يكذب أو يظن به الكذب. فإذا العبد مأمور بأنه يحفظ يمينه فلا يحلف إلا عند الحاجة، وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، أي أن من تمام حفظ الله سبحانه وتعالى أن تحفظ يمينك فلا تحلف إلا عند الحاجة. فكثرة الحلف دلالة على قلة تعظيمه لهذا الأمر، تجد الناس يحلف على كل شيء حتى على دخول الضيف وعلى غيره، الحلف جرى على لسانه وهذا غير مشروع. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه. وهنا بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن كثرة الحلف، لم يقل الحلف كاذب، نعم قال الحلف، استخدام الحلف في البيع والشراء وكثرته ينفق السلعة، يجعل الناس تشتري منك، لكن يمحق ماذا؟ البركة في الرزق والكسب. فكيف إذا كان يحلف كاذبا؟ فكثرة الحلف تقلل البركة والربح، كثرة الحلف تقلل البركة وتقلل الربح. وجاء عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، والتزكية معناها التطهير، ولا يكلمهم فيه إثبات صفة ماذا؟ الكلام، ولهم عذاب أليم، أشيمط زان، الأشيمط يعني الكبير في السن الشيخ الكبير، وعائل مستكبر، والعائل هو الفقير، جمع بين الفقر والتكبر عن الناس، ورجل جعل الله بضاعته أن يبيع ويشتري بماذا؟ بالحلف، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يحلف والله وجدتها عند فلان بسعر كذا وهو كاذب، أو يحلف والله اشتريتها بسعر كذا وهو كاذب، يريد يعني إنفاق سلعته. فهذا ورد فيه الوعيد أن الله لا يكلمه كلام إكرام، ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. فهذا دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. وهنا هذا الحديث دل على قاعدة، وهو أن الذنب يعظم مع قلة الداعي وضعفه، الذنب يعظم مع قلة الداعي وضعفه. وعلى العكس أيضا الذنب يعظم مع شرف الفاعل أو الزمان أو المكان. وبيان ذلك نقول أن الحسنات تضاعف، والحسنات تضاعف مضاعفة لازمة، وهي الحسنة بعشر أمثالها، ومضاعفة فضل وهي إلى 700 ضعف. أما السيئة فالصحيح أنها لا تضاعف بالعدد وإنما تضاعف بالكيف. سيئة تضاعف كيفا لا كما، بمعنى أن السيئة تعتبر سيئة واحدة لكن السيئة أحيانا تعظم، لا تضاعف وإنما تعظم، مع أنها تعتبر كم سيئة؟ سيئة واحدة. فمثلا هل عظم سيئة الكذب مثل عظم سيئة قتل النفس؟ لأنها هذه سيئة واحدة، هذه سيئة واحدة، لكن سيئة القتل ضوعفت لماذا؟ لشدة الجرم، بخلاف سيئة الكذب وهكذا. فالسيئات تعظم بأحوال، من هذه الأحوال إذا وجد قلة الداعي وضعفه، وهذا الحديث يدل عليه. كبير في السن فقل داعي الشهوة عنده وضعف يعني إربه، ومع هذا يفعل ماذا؟ الزنا. بخلاف الشاب فالداعي عنده الشهوة أعظم، فذنبه ليس كذنب الكبير الذي عنده الداعي أضعف، فهذا يدل على قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فكلما عظم الداعي أو قل الداعي عظم الذنب، وهكذا العكس. ومثله أيضا فقير، إنسان فقير لماذا يستكبر على الناس؟ بخلاف الغني فعنده دواعي الاستكبار أعظم من دواعي الاستكبار عند الفقير، فهذا فقير لا يجد شيء ثم يستكبر على الناس، فضعف الداعي عنده فكان ذنبه أعظم. ومثله كما تعرفون ما يضاعف أو يعظم الذنب شرف الشخص الفاعل، فذنب العالم ليس كذنب الجاهل، وشرف المكان، فالذنب في الحرم غير الذنب في غيره، وشرف الزمان، الذنب في الأشهر الحرم في رمضان غير الذنب في غيره. لكن هل العدد يضاعف؟ السيئة بمثلها. قال وفي الصحيح عن عمران، وكلمة في الصحيح بينا أنها قد يراد بها البخاري وقد يراد بها مسلم وقد يراد بها الصحيحين. حديث عمران هنا رواه البخاري ومسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا فيه بيان فضل القرون الثلاثة الأولى المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أنها هي خير القرون، ذلك أمرنا بالاقتداء بهم. قال عمران: فلا أدري ذكر قرنين قرنه أو بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، أي يؤدون الشهادة بدون طلبها منهم، يحرصون على أداء الشهادة وهم لم يطلبوها، وهذا فيه أن هذا الأمر مذموم، وفيه عدم يعني فعلهم هذا يدل على عدم حرصهم على أداء الشهادة على وجهها، وإنما لا يشهد المسلم إلا إذا طلب منه الشهادة. ويخونون ولا يؤتمنون، يكثر فيهم الخيانة، يقل فيهم الأمان والأمانة. وينذرون ولا يوفون، يكثر عندهم النذر ثم يأتي يسأل ما حكم هذا النذر، تجده لا يوفي بنذره، وهذا مذموم أيضا. ويظهر فيهم السمن، وهذا فيه يعني إغراقهم في الشهوات وكثرة غفلتهم وإغراقهم في النعيم والشهوات عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا إشارة فيه إظهار ظهور كثرة السمن إشارة إلى ماذا؟ إلى كثرة الغفلة عن الطاعات والصيام وغيرها. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الشاهد من هذا الحديث يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، داخل في كثرة الحلف، كثرة يأتي يحلف بالشهادة على أنه يشهد على كذا وكذا فلا يبالي، كما جاء في الحديث حديث ابن مسعود الآتي قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فيه بيان أنهم لا يبالون لا بالشهادة ولا بكثرة الحلف، يحلف ويكثر من الحلف ويكثر من الشهادة فلا يبالي أقسم أو لم يقسم، كله داخل فيما جاء في كثرة الحلف. ثم قال إبراهيم النخعي من التابعين: كانوا يضربوننا، وكانوا هنا يحكي عن التابعين والصحابة، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا فيه بيان الحرص على الأبناء، أنه لا يتساهل حتى في الإبن إذا حلف كاذبا أو كذب في كلامه أنك تربيه. فيه بيان أن من أنواع التربية الضرب غير المبرح المؤلم، وإنما الضرب يستخدم وسيلة في التربية، لا كما يزعم كثير من المربين الآن أن الضرب يضر، لا ليس على إطلاقه، وإنما الضرب من أنواع التربية إذا كان في وقته بالأسلوب الجائز، لا يضرب الوجه ولا يضربه ضربة منتقم وضرب مبرح. ففيه بيان حرص السلف على تربية الأبناء. من المسائل قال: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، ثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، وهذا كما أشرنا إليه في قوله ماذا: وشيمط زان وعائل مستكبر، خامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يستحلفون أن يطلب منهم الحلف يحلف مباشرة، لكن إذا حلف لحاجة ولو بدأ بها فهذا جائز، ومر معنا أمثلة على ذلك من السنة. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، والثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، وكذا كما قلنا فيه بيان تربية الأبناء على ذلك. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا في بيان أن عدم الوفاء بالعهد تنقص لله سبحانه وتعالى، وأنه مخل بالتوحيد، أنه مخل بالتوحيد وليس فيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى. بل يجب على المؤمن أنه إذا عهد عهدا أنه يجب الوفاء به، خصوصا إذا كان عاهد بالله فإنه يجب عليه الوفاء به. ذكر حديث أبو بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وهذا فيه بيان أن من واجبات الأمير الرفق بالرعية، ومن واجبات الأمير أيضا الوصية والنصيحة لولاته في الأمصار وغير ذلك. فقال: أغزوا بسم الله. وقوله بسم الله أي مستعينين بالله سبحانه وتعالى، أغزوا وأنتم مستعينين بالله في سبيل الله، أي أخلصوا نياتكم في غزوكم وفي جهادكم. وقاتلوا من كفر بالله، أي قاتلوا من يستحق القتل. أغزوا ولا تغلوا، لا يحصل عندكم غلول، والغلول والأخذ من الغنائم بغير حق. ولا تغدروا، نهي عن الغدر حتى مع الكافر. ولا تمثلوا، التمثيل هو التشويه، إذا قتلت الكافر فلا تشوهه. ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. فإنهم أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أن يهاجروا إلى بلد المسلمين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك أعراب يكونون خارج المدينة، وهؤلاء أحكامهم ليس كأحكام المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم يشاركون في الغزو ولهم من الفيء والغنيمة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. أي هؤلاء العرب إن دخلوا في الجهاد وجاهدوا يكون لهم حق في الغنيمة والفيء. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وهذه هي الثلاثة أمور التي أشار إليها، فادعهم إلى ثلاث خصال: إما الإسلام، فبين أحكام الإسلام وما يلحقه بالهجرة، وإما الجزية هي الثانية، وإما ماذا بعد ذلك؟ يقاتلون. بعد ذلك يقاتلون. إذا نظرنا إلى هذا الحديث وحال دعاة الجهاد الآن المزعوم من الخوارج وداعش والنصرة وغيرها، وجدنا أنه في كل فقرة من هذه الفقرات يخالفون الجهاد الشرعي. أغزوا بسم الله في سبيل الله، جهادهم ليس لإعلاء كلمة الله، جهادهم لا يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، بل إنهم يكفرون أهل الإسلام ويكفرون ويقاتلون المسلمين. ثم قال: قاتلوا من كفر بالله. وهؤلاء يقاتلون من؟ قاتلون أهل الإسلام ويكفرون المسلمين. أغزوا ولا تغلوا، هؤلاء يصل عندهم الغلول والغدر، الخيانة، السرقة لأموال المسلمين. ولا تغدروا، هؤلاء جهادهم مبني على ماذا؟ على الغدر وعلى الخيانة، يأتي بأمان وعهد يفجر نفسه ويقتل هؤلاء غدرا. ولا تمثلوا، تشوهوا، وهؤلاء بعد أن يقتلونه يقطعون رأسه ويسحبونه يجرونه ويحرقونه. ولا تقتلوا وليدا، هؤلاء يقتلون الأطفال، يقتلون النساء، يقتلون كبار السن. وإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث، هؤلاء يقول لهم الذي أمامهم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتشهد ولا يقبلون منه شيء. وإذا جاءوا إلى الكفار مثل ما فعلوا في فرنسا وغيرها يأتي يفجر في قدرا وخيانة. الجهاد الشرعي أنك تدعوهم أولا إلى الإسلام، ما أجابوا كما قال الله عز وجل فانبذ إليهم على سواء، يعني يعرفون أنك الآن في حرب وجهاد معهم قتال، ما تأتي وتغتال وتغدر وتقتل الأبرياء والأطفال كله خلاف جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث واضح وبين في الرد على هؤلاء، وأن جهادهم باطل، أن جهادهم ليس بشرعي، وإنما هو مبني على الغدر والخيانة. قال وإذا حاصرت أهل حصن، الآن هذا الحكم الشرعي في الحصار، إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. يعني إذا جاء وقال نريد أن تجعل لنا الأمان وتتعهد لنا بعهد الله وعهد نبيه، فتقول هنا لا أعطيكم عهدي وعهد يعني أصحابي أو أنا أعاهدكم، وهذا من باب حفظ ذمة الله وذمة نبيه، لأنه إن حصل إخفار بعد ذلك لا يقولون هؤلاء أخفرتم ذمة الله وذمة نبيه وإنما ذممكم، وهذا أهون. فهنا مفسدتين، مفسدة الأولى أن يخفروا ذمة الله وذمة نبيه، مفسدة الثانية أن يخفروا ذمتهم، فتعارض هنا مفسدتين فقدم ماذا؟ الأدنى. انتبهوا للقواعد تأتينا حتى في العقيدة، فتقدم الأدنى، فأخفار ذمتنا أولى من إخفار ذمة الله وذمة نبيه. قال وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم أن تنزلهم، أو أرادوك أن تنزلهم على حكم الله، أنه قالوا احكموا بيننا بحكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكم، نقول نحن ننزلكم على حكم الله على حكمنا ونحكم بكم بما نراه موافقا للشرع. وهذا كما قلنا أيضا فيه مفسدتين، قضية إنزالهم على حكم الله وإنزالهم على حكم أنفسهم، وليس المقصود أن الحكم هنا يخرجونه من عندهم ويخترعونه ويبتدعونه، وإنما المقصود أنهم ينزلون على حكمهم أي باجتهادهم، ولا يقولون هذا حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، قد يظهر أنك بعد ذلك أخطأت في هذا الحكم، فيكون الخطأ راجع إلى من؟ إلى اجتهادك وليس إلى حكم الله تعالى. وهذا فيه أو هذه المنزلة على المسألة وهي إنزال على حكم الله عز وجل فيه خلاف على قولين. بعض أهل العلم قال أن الصواب لا ينزلهم على حكم الله، وإنما يقول ننزلكم على حكمنا واجتهادنا، لأنه قد يخطئ حكم الله تعالى. ومنهم من قال أنه ينزلهم على حكم الله، وأن هذا النهي خاص بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أن الوحي انقطع فيقول لهم خلاص انزلكم على حكم الله بحسب الاجتهاد حسب النظر إلى النصوص. أما وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هنا كانت في عهده، لأنه قد ينزل الوحي بخلاف ما يحكم هذا الرجل، فإذا الأحوط أن يقيده بفهمه لحكم الله وإن كان جائزا، لكن يقول أنا أنزلكم على اجتهادنا وعلى حكمنا بما فهمناه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا كله أيضا دلالة على القاعدة التي بيناها ودرسناها فيما سبق، أن عند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. من يحفظ البيت في هذا؟ في أحد؟ يلا أحمد. يرتكب الأدنى من المفاسد. أحسنت. نعم، إذن هذا الباب كله في أنه يجعل له أول حرص على أن لا يجعل الأمر في ذمة الله وذمة نبيه، وإنما يجعل الأمر في ذمته وذمة أصحابه، أن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يحصل بعد ذلك تغيير في الحكم ورأي في الاجتهاد فينصب هذا الأمر إلى الإسلام وإلى حكم الإسلام، فيشوه صورة الإسلام. المسائل الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، هذا بينا فيه الفرق. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهذا كما قلنا دلالة على القاعدة. ثالثة: قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، هذا فيه بيان أن على المسلم بذل الأسباب مع التوكل على الله. أغزو هذا بذل، لماذا؟ السبب. بسم الله أي توكل على الله، فالعبد يجمع بين الفعل وبين بذل السبب، أو يجمع بين بذل السبب والتوكل على الله. قوله قاتلوا من كفر بالله، القتال لا يكون لله للكفار أو من يستحق القتال إذا رأى ولي الأمر ذلك، مثل الخارجين عن الطاعة كالخوارج وغيرهم. خامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم، هذا أيضا فيه بيان الجمع بين العمل وبذل السبب والتوكل. سادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم العلماء مبني على الاجتهاد، حكم الله جاء عن طريق الوحي. سابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، هذا فيه بيان الاجتهاد، وأن العبد والعالم يجتهد وقد يخطئ وقد يصيب. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، رجل عابد مر على رجل عاص فنهاه، ثم مر عليه فنهاه لم يستجب، مر عليه جده مصر، فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ والتألي هنا معناها الحلف، أي من ذا الذي يحلف علي، مأخوذ منها الإيلاء، والإيلاء من أحكام الرجل مع زوجته، أي يحلف ألا يأتي أهله. فالتألي والإيلاء مقصود منه الحلف، فهذا الرجل حلف، ووجه حلفه أن قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال أبو هريرة: مع أن هذا الرجل عابد صاحب عبادة صاحب دين، لكنه قال كلمة أوبقت، أوبقت أي أهلكت. اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، أوبقت دنياه وآخرته، سأل الله العافية. أوبقت دنياه الهلاك في الدنيا، أنه لا يوفق للعمل الصالح أو يحبط عمله، وآخرته في النار، عفانا الله وإياكم. فإذا الإقسام على الله على هذا الوجه فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، فيه إساءة أدب مع الله عز وجل، وهذا من باب العجب والغرور، ما قاله إلا لأنه معجب بنفسه بعبادته، رأى أنه هو الذي يستحق المغفرة، ما هذا لا يستحق المغفرة، فما قال هذا الكلام إلا من باب العجب والكبر. لذلك قال أهل العلم: الإقسام أو القسم على الله ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، الإقسام على الله ثلاثة أنواع. الأول: أن يقسم بما أخبر الله به أو أخبر به رسوله من نفي أو إثبات، أن يقسم على ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به لأنه من اليقين. مثال ذلك أن يقول والله لا يغفر الله لمشرك، والله لا يغفر الله لمن أشرك، فهذا قسم على الله لكنه جاء من النصوص الشرعية، جاء من النصوص الشرعية. النوع الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه بربه، أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه، أي الباعث على هذا القسم هو إحسان الظن بالله. وهذا ينطبق عليه الحديث القائل كما في أنس بن النضر لما قال عن أخته الربيع بنت النضر لما كسرت ثنية جارتها، كسرت سن جارتها، فجاء أهل هذه المرأة المصابة يطالبون بالقصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع مثل ما كسرت ثنية جارتها، فقال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع، هذا قسم على الله. ليس المقصود من القسم هنا الاعتراض على الحكم الشرعي، وإنما هو من باب الرجاء بالله وحسن الظن بالله. فلما أقسم هدى الله أهل القصاص فجاءوا فقالوا نحن عفينا عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر، يدل عليه الحديث الآخر رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لماذا كان هذا جائزا؟ من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وقوة رجائه بالله عز وجل، قوة رجائه. وهذا يدخل فيه ما يسمون بمستجابي الدعوة من الصحابة جملة ممن كان مستجاب الدعوة، إذا دعا أو أقسم على الله أجاب الله دعاءه، أجاب الله دعاءه سبحانه وتعالى، كسعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة وغيرهم من الصحابة مجابي الدعوة. النوع الثالث وهو الذي يدخل معنا في هذا الحديث، وهو أن يكون الحامل على الإقسام على الله العجب والكبر، العجب والكبر أو سوء الظن بالله أو تحجير فضل الله عز وجل، تضييق فضل الله. مثاله هذا الرجل، رجل رأى رجلا عاصا وهو عابد أنكر ما استجاب فقال والله لا يغفر الله لك، فينبغي على العبد أن يتجنب هذه الكلمة، لأنه من الكلمات ما يكون سببا للهلاك، كما جاء في حديث بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه، ومنهم من يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه سخطه إلى يوم القيامة. الإنسان محاسب على لسانه وعلى كلامه، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، كما سأل معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، ثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، هذا ورد في الحديث حديث أخرى ويبينه هذا الحديث، أن الإنسان قد يهلك بكلمة، يعني قرب النار أو دخول النار بفعل واحد قد يهلك به، وكذلك الجنة كما ذكرنا في حديث بلال بن الحارث، وأيضا جاء في حديث أبي هريرة أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، هذا الذي ذكرنا حديث بلال حديث أبي هريرة، يعني إذا شرحنا هذا الحديث من أمثلته حديث جندب بن عبد الله في فعل هذا الرجل، قال كلمة فأوبقت دنياه وآخرته. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى، غفر لذاك العبد مع أن هذا يقول له تب أرجع اترك هذه المعصية وهو رجل عاصي، لكن غفر الله له بأمور هو لم يفعلها أو بأمور هو كاره لها، وهذا كثير في الشرع، قد يغفر الله عز وجل للعبد بالمصائب، مصائب يحبها الإنسان ويكرهها، يكرهها فتكفر عنه سيئاته. نعم، لهذا نقف إن شاء الله، ننتهي الدرس القادم حوله وقوته. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.